الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعلكم تذكرون أننا انتهينا في دروس السيرة النبوية العطرة المباركة إلى بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا مما سبق أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الإيه؟ الصالحة أو الإيه؟ الصادقة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتزود بما يحتاج إليه من الطعام والشراب، ويصعد حراء غار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد، فإذا نفد زاده رجع إلى خديدة فزودته بزاد فرجع إلى هكذا، حتى جاءه جبريل لأول مرة بأولى الآيات نزولا وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوحي أيها الأحبة، وحي الله تبارك وتعالى لأنبيائه له أنواع وصور. ما هي أنواع الوحي وصوره؟ من أنواع الوحي تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب، من وراء حجاب، إما في اليقظة، وذلك مثل تكليم الله موسى عليه السلام، ومثل ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وإما في المنام كما في حديث ابن عباس ومعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. فأول نوع من أنواع الوحي أن يكلم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب، إما في اليقظة وإما في المنام. والذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن نبي الله موسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام سمع كلام الله الأزلي القديم الذي هو صفة من صفاته، وليس المسموع الكلام النفسي كما تزعم الأشاعرة، وليس مسموع الكلام الذي خلق الله في الشجرة كما زعمت المعتزلة. ومن أنواع الوحي إعلام الله أنبياءه بواسطة جبريل، إعلام الله أنبياءه ما يريد بواسطة جبريل، وهذا هو ما يعرف بالوحي الجلي، الوحي الجلي. ولذلك حالات مجيء جبريل إلى النبي له حالات، منها أن يظهر جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، صورة الملائكية، وهي حالة نادرة، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هذه الحالة إلا مرتين، مرة وهو نازل بعد فترة الوحي من غار حراء، ومرة وفي السماء ليلة الإسراء والمعراج. الحالة الثانية أن يأتي جبريل في صورة رجل، وكان غالبا يأتي في صورة دحية الكلب، ويراه الناس ويسمعون قوله لكن لا يعرفون أنه هو إيه؟ جبريل، لأنه هو في صورة بشر، أو في صورة رجل غير معروف كما في حديث عمر المشهور: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر صف ولا يعرف منا أحد. ثالثا أن يأتي في صورته الملكية، وفي هذه الحالة لا يرى، ولكن يصحب مجيئه صوت كصوت الجرس أو كدوي النحل، وفي هذه الحالة يتحول النبي من حالته البشرية الخالصة إلى حالة يحصل فيها استعداد للتلقي عن الملك، وهذه الحالة هي أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان لا يتصبب عرقا في اليوم الشاتي البرد من شدة الإيه؟ الوحي. الحالة الثالثة من أنواع الوحي، أو النوع الثالث من أنواع الوحي، القذف في قلب النبي، أن يلقي الله أو جبريل في قلب النبي ما يريد من الوحي، مع تيقن النبي أن ما ألقي في قلبه إيه؟ من قبل الله تعالى. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس جبريل نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ومن أنواع الوحي الإلهام، وهو العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلب نبيه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. خامسا، الرؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. ولذلك لما رأى الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح إسماعيل بادر إليه إلى الامتثال وتنفيذ الأمر، لأنه يعلم أنها إيه؟ وحي من الله تبارك وتعالى. والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقي إليه حق من عند الله، وليس من خطرات النفس ولا نزغات الشيطان. وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات، وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش ونحوهما. زي ما أنت بالجوع تحس بالجوع، تعطش تحس بالعطش، كذلك النبي لما يلقى في قلبه يقين عنده أن هذا من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. وهكذا تحدثنا عن بدء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا في حديث أمنا عائشة كيف رجع إلى خديجة يرجف فؤاده يقول: زملوني زملوني، إلى آخر الإيه؟ الحديث. وبعد هذه المرة فتر الوحي، فتر أي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام، غاب الجبريل عن النبي كده إيه؟ فترة كده. اختلف في مقدارها، فقيل كانت أياما، وقيل كانت 40 يوما، وقيل 6 أشهر، وقيل أكثر من ذلك. والأقوال اللي هي 6 أشهر، 2 أو 3 وأكثر، هذا لا تصح، والراجح والله أعلم أن جبريل انقطع عن النبي إيه؟ أياما أياما. في فترة الوحي هذه جاء في صحيح البخاري رواية معلقة، رواية معلقة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي حزن حزنا شديدا حتى غدا مرارا إلى الجبل ليرمي بنفسه من رأس الجبل، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. هذه الرواية وإن كانت في صحيح البخاري لكنها ليست على شرط الصحيح، لأنها من البلاغات، وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف، والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين، فلماذا أورد هذا الحديث المنقطع؟ قال: لعله ذكره لينبهنا إلى أن هذه الرواية مخالفة لما صح عنده من حديث بدء الوحي اللي احنا ذكرناه، لم تذكر هذه الزيادة في حديث ايه؟ بدء الوحي. ولو ان هذه الرواية كانت صحيحة لأولناها تأويلا مقبولا، اما وهي على هذه الحالة من الضعف فلا نكلف انفسنا عناء البحث عن مخرج لها، فهي رواية ضعيفة. الرواية تقول انه لما غاب عنه الوحي صار يطلع الجبل ويرمي نفسه، هذه ايه؟ هذه لا تصح. وفي أثناء فترة الوحي أي انقطاعه كان عليه الصلاة والسلام أيضا يذهب إلى غار حراء برضه فيخلو فيه ويتعبد. وبينما هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا جبريل في صورته التي خلقه الله عليها سادا ما بين الأفق فرعب منه خاف ثم رجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكانت أول آيات نزلت بعد فترة الوحي آمرة له بالإنذار قم فأنذر وداعية إلى توحيد الله وربك فكبر داعية إلى توحيد الله وتعظيمه وعبادته وحده وترك عبادة غيره. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم باللقاء الأول لما قالوا إيه اقرأ وأرسل باللقاء الثاني لما قالوا إيه قم فأنذر. فالصحيح أن أول ما نزل اقرأ وأن المدثر أول ما نزل بعد فطور الإيه الوحي. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء أي جهة السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الذي جاءني بحراء أي الملك الذي جاءني بحراء قبل ذلك قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت على الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ثم حمي الوحي وتتابع ثم حمي الوحي وتتابع. وهناك رواية تقول أن أول ما نزل بعد فطور الوحي سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما إيه وما قلى. والصحيح ما ذكرناه أن أول ما نزل بعد انقطاع الوحي بعد أول مرة هو المدثر ولعل سورة الضحى نزلت في فطور الوحي مرة ثانية بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر بالإنذار قم فأنذر بدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة. كيف يبدأها؟ هل يطلع يقف في صحن الكعبة يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فجأة كده على الملأ؟ لا، لابد من التمهيد، لابد من التمهيد والتخطيط، ولابد من جذب عصبة وإن كانت قليلة تقف بجواره عليه الصلاة والسلام تحميه وتدفع عنه، لأنه سيفاجئ الناس بتغيير عقيدتهم بتغيير عقيدتهم. فكانت الحكمة تقتضي أن يبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة سرا، أن يبدأ الدعوة إيه سرا. فبعد نزول آيات المدثر قام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرا. طب هيبدأ الدعوة مين؟ بطبيعي أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وألصق الناس به. وكان أول من آمن به من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم أول من آمن به من الرجال الأحرار الأشراف صديقه الحميم أبو بكر عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه. وأول من آمن به من الصبيان ابن عمه والمتربي في حجره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان السن إذ ذاك 10 سنين. وأول من آمن به من الموالي حبه ومولاه ومتبناه زيد ابن حارثة. وأول من آمن به من العبيد بلال ابن رباح الحبشي. وكذلك سارع الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك في تمسكهن قبل البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام. فهذا الترتيب في إسلام السابقين هو أرجح الأقوال في ترتيب إسلام السابقين الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه لم يكتفي بالمسارعة إلى الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قام أبو بكر بالدعوة أيضا إلى الإسلام سرا. وهذا هو واجب كل من يهديه الله تعالى الإسلام، كل من يهديه الإسلام يجب على طول بعد ما يهتدي يبدأ في دعوة الآخرين وهداية الإيه؟ وهداية الآخرين. فلم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بدعوة بالإسلام فقط، بل بدأ يدعو الناس أيضا سرا إلى الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له فضل كبير في إسلام كثير من أشراف قريش وكبرائها، فأسلم بدعوة أبي بكر جماعة من الأشراف، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فجاء بهم أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا، وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته. ثم أسلم بعد ذلك الرعيل الأول والرعيل الثاني والثالث، وكثر الصحب، كثرة ليست قليل ليست كثيرة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يجتمع فيه بقى بإيه؟ بهؤلاء الأصحاب الذين آمنوا به وصدقوه، لأن برضو ما يقدرش يجتمع أصحابه علانية وجهرا، ما يقدرش يجتمع في صحن الكعبة ولا على جبل الصفا، ولا بد أن يلتقي بهم ليربيهم ويعلمهم ويبلغهم ما يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى. فاختار عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن الأرقم، وكان الأرقم رضي الله عنه من السابقين الأولين. وكانت داره منتدى يجتمع فيه المسلمون ويعبدون الله سرا، ويلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأصوله، ويتعهدهم بالتربية، حتى كون منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم. وكان من يريد الإسلام منهم يأتي إلى دار الأرقم مستخفيا خشية أن يناله أذى قريش، وكانت دار ابن الأرقم عند جبل الصفا. ومكث صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الدار حتى أسلم الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فاستعلنوا بعبادتهم وراغموا أهل مكة وأذلوهم. وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرقم دارا بالمدينة مكافأة له على ما أدته داره بمكة من خدمة جليلة الإسلام في أول عهده. فكانت هذه الدار أول مدرسة في الإسلام، بل كانت أكبر جامعة وأعظم جامعة عرفها العالم، خرجت أعظم رجال عرفهم التاريخ، ولا تزال هذه الدار مفخرة خالدة للأرقم رضي الله عنه على مدار التاريخ، وشذا جميل وعطر طيب يتضوع إلى يوم القيامة. ومضى أبو بكر رضي الله عنه يدعو الناس إلى الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أيد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعصبة مؤمنة رباهم على التضحية من أجل العقيدة ومن أجل الدين، وحرصا على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعد 3 سنوات من الدعوة سرا جاء التكليف من رب العالمين لنبيه الأمين بأن يجهر بالدعوة وأن تكون الدعوة علانية. فانتهت السرية منذ ذلك التاريخ، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات من عمر الدعوة السرية أن يصدع وأن يجهر وأن يبلغ الناس جميعا ما أوحاه الله إليه، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة واستعلن بها هو وأصحابه، فلم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى عاب آلهتهم وسفه أحلامهم وبين لهم ما هم فيه من الضلالة والجهل والخرافات، فحينئذ جاهروه وصحبه بالعداوة وعزموا على مخالفته عصبية وجهلا. ولما لم يمكنهم أن يقرعوا الحجة بالحجة وأفحموا، لجأوا إلى السباب والشتم والإيذاء والتعذيب، ومن ثم بدأ دور المحنة والبلاء، وكان دورا طويلا شاقا أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من دفاع عمه أبي طالب عنه ووقوفه بجواره، وأوذي المسلمون غاية الإيذاء ولا سيما العبيد والضعفاء. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا عنده. وكان الرجل إذا لم يستطع الخروج يبعث من عنده من يتحرى له الخبر ويعرف له الحقيقة. فجاء أبو لهب وقريش والنبي على الصفا، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هم في الوادي تحت وهو فوق الجبل، ولع الجبل يرى خلفه ما لا يروا لإيه في أسفل. قال: لو قلت لكم أني ورايا يعني عدو يريد أن يغير عليك تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، للأسف هو عم النبي، عم النبي، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ طب طلعنا من بيوتنا وجيبنا عشان تقول هذا كلام؟ تبا لك، تبا أي هلاكا وموتا. فأنزل الله تعالى في الرد على أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكانت امرأة أبي لهب أيضا من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسعى بالإفساد بينه وبين الناس بالنميمة، وكانت تضع الشوك في طريقه والقذر على بابه، فكان ينحي ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ في جار يعمل كده مع جاره؟ أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ فلا عجب إذا كان الله عز شأنه توعد امرأة أبي لهب بشديد العذاب كما توعد زوجها. ولما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها حجر ملء الكف، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدت لضربت بهذا الحجر. فانصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وهكذا حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك المرأة التي جاهرته بالعداوة. فلما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، يسفه أحلامهم ويذم آلهتهم ويدعوهم إلى ترك ما يعبدون وآباؤهم الأقدمون، حاولت قريش بكل الأساليب وكل الطرق أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة وأن تصرف الناس من حوله. استخدموا لذلك أساليب كثيرة. من أساليب قريش التي حاولت أن توقف بها الدعوة وتسكت بها صوت الحق، أنهم حاولوا أن يصرفوا أبا طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا فينا دينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بني، هؤلاء أعمامك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصر إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. فقال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة. إذا كنتوا تقدروا تطلعوا تستوقدوا من الشمس، أنا أترك إيه الأمر الذي بعثني الله به. وفي رواية قال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من النار. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. وحاولت قريش مرات عديدة الضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عائلته، ولكنها فشلت. كذلك حاولوا تشويه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يتهمونه بالتهم ويصفونه بالصفات الذميمة والقبيحة، فقالوا: ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، وقالوا في القرآن: سحر يؤثر. فبرأه الله مما قالوا، فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ثم لجأوا إلى الاضطهاد والتعذيب، لجأوا إلى الاضطهاد والتعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه، ولمن آمن معه. وأوذي عليه الصلاة والسلام إيذاء كثيرا. من هذا الأذى الذي لحقه من قومه، قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني به الصلاة، هو ليس محمد كده بيصلي كده وبيحط وشه في الأرض كده، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله ويصلي. لما صلى الرسول قال: الحق محمد بيصلي اهو. فجاء يزعم أنه قادر على أن يفعل ما توعد به. قال: فما فجأهم منه إلا وهو يرجع إلى الوراء ناقصا على عقبيه ويعمل يتقي بيديه. فقيل: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومما لحقه من الأذى ما ذكره مسعود، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ في جمل مذبوح، من يقوم يجيب بطن الجمل ويحطه على محمد وهو بيصلي؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام في سجوده، وهم يضحكون ويتمايل بعضهم إلى بعض. فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة، فأقبلت تسعى، وثبت النبي حتى جاءت فاطمة وألقت عنه ما وضعوه على ظهره، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى منهم بعضهم: اللهم عليك بفلان، وعليك بفلان، وعليك بفلان، فقتلوا جميعا يوم بدر. كذلك لحق الصحابة رضوان الله عليهم من الأذى الشيء الكثير. أوذي أبو بكر رضي الله عنه نفسه، فضلا عن ضعفاء المسلمين. وقصة بلال رضي الله عنه مشهورة، قصة تعذيبه بسبب إسلامه. يقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سهيب سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. لبس قميص حديد ومحطوط في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم، أي وافقهم على ما أرادوا: اضرب اضرب، عذب، اكفر محمد. حيعمل إيه تحت وطأة التعذيب؟ أجابهم إلى ما قال كارها: إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان عليه قومه، فأعطوه الولدان، أعطوه للعيال الصغيرة، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد، أحد أحد. أذى كثير وتعذيب واضطهاد لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك صبروا كما أمرهم الله تبارك وتعالى، واحتسبوا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذى يشتد بأصحابه أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا رضي الله عنهم. فماذا كان من شأنهم في هذه الهجرة؟ وما هي الدروس المستفادة التي نأخذها من هذه الهجرة؟ كانت للهجرة إلى الحبشة أسباب، منها الأذى والاضطهاد والتعذيب الذي لحق الصحابة رضوان الله عليهم كما أشرنا، ومنها الفرار بالدين، الفرار بالدين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر المستضعفين في الأرض بالهجرة: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا استضعف مسلم في بلد وعجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إلى أرض يستطيع فيها القيام بشعائره، إذا كان يستطيع الهجرة. فكان الفرار بالدين خشية الافتتان سببا مهما من أسباب الهجرة إلى الحبشة، ومنها نشر الدعوة إلى خارج مكة، يهاجرون فينشرون الدعوة، ومنها البحث عن مكان آمن للمسلمين. هم في مكة مش أمنين على أنفسهم، فهاجروا يبحثون عن بلد يأمنون فيه على أنفسهم. طب لماذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الهجرة إلى الحبشة دون غيرها من البلاد؟ لماذا خص الحبشة؟ قال ليش ما رحوش اليمن، ما رحوش المدينة، ما رحوش هنا هنا، لماذا خص الهجرة بالحبشة؟ أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبب في الهجرة إلى الحبشة بقوله لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكان النجاشي ملكا وكان نصرانيا، لكن كان ملكا عادلا، كان ملكا عادلا، وكان موصوفا بالصلاح، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال بالحبشة ملك صالح يقال النجاشي لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثني عليه. فلذلك أشار عليه الصلاة والسلام على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. ثم إن الحبشة هي متجر قريش، والتجارة كانت عماد الاقتصاد القرشي، والحبشة تعتبر من مراكز التجارة في الجزيرة، فربما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التجارة. وحاولت قريش أن تطارد المهاجرين من الصحابة وتردهم إليهم لينتقم منهم فيعذبوهم أو يقتلوهم، فأرسلوا إلى النجاشي وفدا ليردهم إليهم، ولكن النجاشي لصلاحه وعدله أبى أن يرد المهاجرين، أبى أن يرد المهاجرين مع وفد قريش الذي بعثته إليه ليرد عليهم المهاجرين إليه. وفي أثناء إقامة المسلمين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، أسلم حمزة رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما أسلم حمزة وعمر، يعني المسلمون وجدوا في ذلك ملاذا، وصاروا يعني يبحثوا يعني يظهرون إسلامهم ويظهرون عزتهم وكرامتهم بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. فبلغ الخبر المهاجرين في الحبشة أن حمزة أسلم، عم النبي الأسد المشهور المعروف بشجاعته وجرأته، وعمر كذلك الفاروق المشهور بجرأته وشجاعته. فكان الخبر بإسلام حمزة وعمر السبب في أن المهاجرين يرجعون إلى مكة بعد الهجرة الأولى. هذا هو السبب الرئيس في عودة المهاجرين إلى الحبشة. ولكن هناك سبب يروى في قصة باطلة يجب التنبيه عليها ولا يجوز تركها. هذه القصة هي المعروفة بقصة الغرانيق، قصة الغرانيق. ما هي الغرانيق؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن ألقى الشيطان على لسانه مدح اللات والعزى، فقرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى، ومدح الإيه؟ ومدح هذه الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون، فسر المشركون بذلك. ولذلك لما قرأ آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا معه. فقالوا لم بلغ الخبر في الحبشة المهاجرين إن أهل مكة أسلموا، فرجع المهاجرون إلى مكة. هذه القصة يا إخواني يقول فيها العلماء أنها قصة أسطورة باطلة لا تصح أبدا. كيف نفند هذه القصة ونبطلها؟ أولا، من القرآن الكريم الله تعالى قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتوعد الله رسوله أنه لو تقول في القرآن قولا قولا صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما يدفع عنه عذاب الله دافع. فلو تقول لفعل الله به ولكن الله لم يفعل به فثبت أنه لم يتقول. ثانيا الله عز وجل قد تكفل بنفسه بحفظ هذا القرآن الكريم فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يسمح الله سبحانه وتعالى بأن يدخل في القرآن ما ليس منه؟ فهذه الأدلة النقلية من القرآن تدل على بطلان قصة الغرانيق التي جعلها بعضهم سببا في عودة المهاجرين إلى مكة من الحبشة. أما بطلانها من جهة العقل بعد أن قام الدليل العقلي عليها دليل النقل عليها أجمعت الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، إذ لو جاز هذا من الرسول لجاز عليه الكذب، والكذب على الرسول محال إذ صدور مثل هذه القصة عن الرسول محال، ولو قاله عمدا أو سهوا لم تكن له عصمة وهذا مردود، فدل ذلك على بطلان هذه القصة. ثم إن القصة تنافي التوحيد الذي ظل عليه صلى الله عليه وسلم يجاهد من أجل نشره منذ أن قال رب قم فأنذر إلى أن توفي، فكيف يمدح الأصنام وهو الذي بعث ليهدمها في قلوبهم؟ ثم إن هذه القصة كما أنها لا تثبت من جهة باطلة بالدليل النقلي والدليل العقلي فإن اللغة أيضا تبطلها، لأن الكلام فيها كلام ركيك ضعيف لا يرتقي إلى درجة البلاغة التي كان عليها القرآن الكريم، وبسببها عجز العرب عن أن يأتوا بشيء من مثل القرآن مع أن الله تبارك وتعالى طلب منهم أن يأتوا بشيء مثله أكثر من مرة فلم يستطيعوا. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأن المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ورأوا الإسلام يفشو في القبائل أرادوا أن يتخذوا قرارا حازما يقضون به على هذه الدعوة، فرأوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأمرهم فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم شعب بني هاشم ومنعوه ممن أرادوا قتله، فأجابوه لذلك حتى الكفار منهم، فعلوا ذلك حمية للرحم والقرابة على عادة الجاهلية في ذلك، ولم يشذ عن هذا الإجماع على حماية الرسول إلا أبو لهب ابن عبد المطلب، فقد انحاز إلى قريش وظاهرهم على ابن أخيه. سبحان الله سبحان الله. فلما رأت قريش أن بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب أدخلوا محمدا في الشعب يعني حافظوه وصانوه وعجز قريش عن الوصول إليه لقتله، أجمعوا أمرهم وأتمروا فيما بينهم على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني الهاشم، على بني هاشم والمطلب، ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، لا يجوزوا منهم ولا يزوجوهم، ولا يبيعوا منهم شيئا ولا يبتاعوا، ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا حتى يسلموا رسول الله إليهم ليقتلوه. وكتبوا هذا في صحيفة بخط منصور بن عكرمة في رواية ابن إسحاق، وقال ابن سعد بخط بغيض بن عامر. المهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاتب فشلت يمينه، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة 7 من النبوة، فأقاموا على ذلك 2 أو 3 محاصرين في الشعر، في الشعر اللي هو بيسموه دلوقتي في العصر المحاضر الحصار الايه؟ الاقتصادي، الحصار الاقتصادي الذي يفرضوه على كل من أرادوا من ايه؟ من المسلمين. فالحصار الاقتصادي هذا سلاح كافر يستخدمه الكفار من منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. أقام بنو هاشم وبنو المطلب في الشعر مع رسول الله 2 أو 3 حتى أصابهم الجهد، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستفيا ممن أراد صلاتهم من قريش، وكان ممن يصلهم حكيم ابن حزام ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنها، وهشام ابن عمرو العامري، وكان أوصلهم لبني هاشم، وذلك أنه ابن أخي نضلة ابن هاشم ابن عبد مناف لأمه، ولذلك كان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبن المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاما، يعني محمل عليه حمل ثقيل جدا على الجمل، حتى إذا بلغ فم الشعب خلع خطامه من رأسه أي الزمام، ثم يضرب على جنبيه، ثم يأتي به قد أوقر برا قمحا فيفعل به مثل ذلك. وفي ذات يوم كان حكيم ابن حزام مع غلام يحمل قمحا يريد به عمته السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فقابله أبو جهل فتعلق به، رايح فين؟ ما توديش. وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فاتفق مجيء أبي البختري ابن هشام بن الحارث، فقال لأبي جهل: ما لك وماله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. قال: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه، أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، فأخذ البختري لحى بعير فضربه به فشجه وبطئه وطئا شديدا، وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله وأصحابه فيشمت بهم. ومع كل هذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا، لا يتقي في ذلك ولا يخاف أحدا من الناس. فلما أسلم عمر وأعز الله بالإسلام وتمكنوا من الصلاة بالمسجد الحرام وولغ ووصل الخبر إلى الحبشة كما قلت، رجعوا إلى مكة، فدخل منهم من دخل في جوار نفر من أهلها، في جوار نفر من أهلها، وعصمهم الله سبحانه وتعالى وحفظهم، ولكن اشتد العذاب مرة ثانية بالمسلمين ومنهم المهاجرين الذين عادوا إلى مكة، اشتد أكثر من ذي قبل، بعد أن المهادنة التي أعقبت إسلام عمر رضي الله عنه، فاضطروا للخروج إلى الحبشة مرة ثانية، وهاجر كثحابة، كانوا في الهجرة الأولى لا يعدون على أصابع اليدين، يعني 10 أو 12 رجل وامرأة، 10 رجال وفي امرأتين، بينما في الهجرة الثانية كانوا 80 رجلا، و قيل 82. وقد سمى المؤرخون هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة مرة ثانية وعدهم عدا. فلما وصلوا إلى الحبشة ورأت قريش أنهم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأصوا بها دارا واستقرارا، وعلموا أن النجاشي أحسن نزلهم وأكرمهم وأنه لا يؤذيهم أحد عنده، بعثوا إلى النجاشي بهدايا كثيرة إغراء له وإطماعا في أن يرد عليهم هؤلاء المهاجرين. لكن الرجل من عقل وحكمته دعا المهاجرين وسمع منهم ما سمعوه أو بعض ما سمعوه من رسول الله من القرآن، وأراد الوفد أن يوقع بين النجاشي وهذا النفر، قالوا ده إنهم يخالفونك في عقيدتك في المسيح ابن مريم. فقال ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقرأوا عليه القرآن فقال والله ما هذا وما جاء به عيسى إلا يخرج من مشكاة واحدة. وأسلم النجاشي رضي الله عنه. وبهذا نكون انتهينا من دراسة السيرة إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التمام والانتهاء، وأن يمدنا بمدد من حوله وقوته، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا التأسي برسول الله صلى الله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.